وقصديته توبي غيبني عما سواه لعل وفاني فيه لا يرجو سوى رضاه. الله الله مولانا يا سيدي مولانا، الله الله مولانا ما يدوم الا ربي. هو قصديته توبي غيبني عما سواه لعل وفاني فيه لا يرجو سوى رضاه. الله الله مولانا يا سيدي مولانا، الله الله مولانا ما يدوم الا ربي. صليت صلاة ترضيه عمن خاصه واجتابه، محمد نعرف ما فيه جميع الحسن حواه. الله الله مولانا يا سيدي مولانا، الله الله مولانا ما يدوم الا ربي. محمد نعرف ما فيه جميع الحسن حواه، يا ربي صلي علي صلاة تشمل معناه. الله الله مولانا يا سيدي مولانا، الله الله مولانا ما يدوم الا ربي. يا ربي صلي علي صلاة تشمل معنا ولآلي وهلي إرثيه ومن حمالي حماه. الله الله مولانا يا سيدي مولانا، الله الله مولانا ما يدوم إلا ربي. هو قصدي لا نخفي دوما قلبي ما ينسى، هو قصدي في روحي وذاتي تهواه. الله الله مولانا يا سيدي مولانا، الله الله مولانا ما يدوم الا ربي. الله الله نعني كل نطقي بسنة، حبي حبي لا نري نخشى منه كي نلقاه. الله الله مولانا يا سيدي مولانا، الله الله مولانا ما يدوم الا ربي. هو قصدي لا نخفي دوما قلبي ما ينسى، هو قصدي في روحي وذاتي تهواه. الله الله مولانا.